منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مع درس جديد من دروس أحكام التجويد في أساسيات علم التجويد الوحدة الرابعة. اليوم سنتكلم إن شاء الله تعالى على أحكام الميم الساكنة. تكلمنا قبل ذلك على أحكام النون الساكنة والتنوين. اليوم سنتكلم على أحكام الميم الساكنة، يعني أن تأتي الميم أولا، حرف الميم يأتي أولا ثم يأتي بعده أحرف الهجاء الأخرى. النون الساكنة والتنوين، النون أولا ثم بعده حروف الهجاء التي ذكرناها. الآن أحكام الميم الساكنة لها ثلاثة أحكام: الإضغام والإخفاء والإظهار. الإضغام والإخفاء والإظهار. تكلمنا في أحكام النون الساكنة والتنوين عن أحكام الإخفاء، وقلنا ما يسمى بالإخفاء الحقيقي حتى نميزه من الإخفاء الشفوي في أحكام الميم الساكنة. ولذلك هناك نقول الإخفاء في أحكام النون الساكنة الإخفاء الحقيقي، وهنا نقول الإخفاء الشفوي. ويقولون أيضا الإظهار الشفوي يقصد به من الشفتين. الحكم الأول وهو الإضغام. الميم الساكنة، الميم الساكنة يعني الميم التي لا حركة لها، إذا أتى بعدها ميم مثلها يسمى إضغام مثلين صغير. الميم الساكنة إذا أتى بعدها ميم مثلها يسمى إضغام مثلين صغير. الحرف الأول حرف الميم مثل لهم، والحرف الثاني حرف الميم زيها مثل مغفرة، لهم مغفرة. فإننا ندغم، أي ندخل الميم الأولى في الميم الثانية فتصير ميما واحدة مشددة، والميم دي زي الميم دي، ولذلك يسمى إضغام مثلين أو متماثلين. إضغام مثلين صغير حكمها الإضغام. الميم إذا أتى بعدها ميم مثلها فيكون حكمها الإضغام ويسمى إضغام مثلين صغير. لهم مغفرة، لهم مغفرة. الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة يسمى الإخفاء الشفوي، أن يأتي بعد الميم الساكنة حرف الباء فيكون مصحوبا بالغنة. كنا بنتكلم على أحكام النون الساكنة، النون الساكنة أو التنوين إذا أتى بعدها حرف الباء فإننا نقلب أو نبدل أو نضع مكان النون الساكنة حرف الميم حتى يصل لنطق بها، فهنا أتت جاهزة فأصبحت ميم بعدها باء، فيكون الميم مصحوبة بالغنة فتقول ما لهم به، إطباق الشفتين من غير كز عليهما. ما لهم به من علم ومن يعتصم بالله يعتصم به. ما لهم به بدون ضغط على الشفتين. الحكم الثالث من أحكام الميم الساكنة هو الإظهار، ويسمى الإظهار الشفوي لأن حروفه تخرج من الشفتين، وهو أن يأتي بعد الميم الساكنة أي حرف آخر من حروف الهجاء. وقلنا الميم الساكنة لها ثلاثة أحكام: الميم مثلها ويسمى مثلين صغير، باء ويسمى إخفاء شفوي، أي حرف آخر يسمى إظهار. يعني الميم الساكنة إذا أتى بعدها أي حرف آخر يسمى إظهار. غير المغضوب عليهم و، أدي ميم ساكنة بعدها واو، غير المغضوب عليهم و الذي هم فيه. وأنا أتيت بالمثالين دول على وجه التحديد لأن هناك تنبيه أن الميم الساكنة إذا أتى بعدها حرف الواو أو الفاء، هذين الحرفين بالذات، تكون أشد إظهارا حتى لا يتوهم آخر فيخفيها، ف فيقول هم فيه، هذا خطأ. الذي هم فيه مختلفون، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، طبعا لقرب الميم من الفاء أم أف ولقرب الميم من الواو، وبالتالي ربما يحدث نوع من أنواع الإخفاء، فلذلك ينبه الناظم يقول واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فعرفي. يبقى أحكام النون الساكنة والتنوين باختصار شديد، فيما مضى ذكرنا أربعة أحكام: الإظهار والإدغام والقلب والإخفاء. أحكام الميم الساكنة التي نحن بصددها الآن ثلاثة أحكام: إذا أتى بعدها ميم مثلها يسمى إدغام مثلين، إذا أتى بعدها حرف الباء يسمى إخفاء شفوي، إذا أتى بعدها أي حرف آخر يسمى إظهار شفوي. وتكون أشد إظهارا للميم الساكنة إذا أتى بعدها واو أو فاء. ونلتقي إن شاء الله تعالى في درس جديد وهام من دروس أحكام التجويد، وهو المد.